حول الأكارم معناها الناس الكرام الأفاضل، ذاك حلاهم شنو هو؟ العلم والتقوى، ما هو شيء ثاني. يقول أحد علماء البلاد: حلي الفتى إعرابه لا ماله ولا نشاره ولا جماله. حتى اللي هو طالب الله عم يحليهم حول الأكارم، ذاك خلق بعد بالفعل اللي هو التقوى والعلم. قال السليل بن محمد سالمي: حلاهم الله حول الأكارم سمي، معناها عنه مسمى باسم الشيخ عبد القادر الجيلاني، واللي قلنا عنه عنها رأت في النوم، عنها رأت امرأة وقالت لها عن ذاك اللي واقلها قطوا قاعدة هي، وعنها رأت في النوم عنها لا يترى ولد إما الشيخ زروق ولا الشيخ أحمد الشيخ عبد القادر الجيلي، وسماه أبوه عبد القادر. سمي عبد القادر الجيلاني، هذا المعروف اللي ولي الصالح المعروف المرتجي، معناها اللي راجي من ربه نيلا، معناها الحصول على ذرى الأماني، ذرى جمع ذروة معناها على الشيء، الأماني ما يتمنى، معناها أنه طالب من الله أنه يعطيه الأعالي من كل ما يتمنى، من العلم أعلى، من التقوى أعلى، من الرحمات أعلاها، لأنه قال المرتجي نيلا ذرى الأماني، معناها كل ما يتمناه براجي أنه يحصل على أعالي. بيت زين. قال السليل بن محمد سالمي: حلاهم الله حل الأكارم، حلاهم كاملين، سمي عبد القادر الجيلاني المرتجي نيل أي عطاء ذرى، معناها جمع، معناها ذروة الأماني ما يتمنى. هذا راجيه من قال من ربه القادر، ما هو حد ثاني. المرتجي نيل ذرى الأماني من ربه القادر، معنى ربه معناها خالقه ورازقه ومبلغه كما له شأن فشاء.